الهدايا من كلمات الشاعر سعود الخريب. انتظرت الهدية مرجعت الهدايا ليتني ما انتظرت ولا طلبت الهدية الهدية سهوم الغدر وسط الحنايا مثل وقع السيوف المرهفات القوية كم تحملت لجلت من هموم خطايا والحقيقة تعمدت الغدر والخطية آخر أنفاس قلبي عندكم فالزوايا ترجف من الخيانة والحظوظ الردية ليت به قاضي ينصف بحل القضايا كان وقف على بابه يحل القضية كيف تذبحني بيدك وتعلن عزايا يا خسارة توقعتك لحبي وفيا أعرف أني ضحية ضمن ناس ضحايا ليش عيدت فيني مثل عيد الضحية آه يا شايب عيني من سواد النوايا واه يا قلبي اللي فيك كيا وكيا بس طرفي بعيد ولن ينظر ورايا والكرامة شعاري دامت النفس حياً